أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا نتكلم في الفصل الثاني في الحيض، وانتهينا إلى المسائل الخمسة، مسائل خمس. المسألة الأولى، يقول المحقق رضوان الله عليه، يقول المحقق رضوان الله عليه: إذا ذات العادة، يعني الوقتية والعددية، وقلنا بأن ذات العادة الوقتية والعددية واضح، يعني العدد افرض خمسة وتأتي هذه العادة في أول كل شهر، وتأتيها وسط كل شهر أو نهاية كل شهر، والعادة مالتها شنو؟ عددية، مثلا افرض خمسة أيام أو ما شابه ذلك. ذات العادة الوقتية، سواء كانت وقتية بلي أو كانت وقتية وعددية بلي، ماذا؟ تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا. شفت أملوا؟ برؤية الدم إجماعا، يعني تترك هذه بمجرد هذه صاحبة العادة الوقتية العددية أو الوقتية، تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا. نعم، برؤية الدم إجماعا. وتوجد طبعا لا شك ولا ريب، توجد في هذا المجال روايات عن أهل بيت العصمة. صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، شوفوا تأملوا، في أيامها، فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، فإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. بلي، توضأت وصلت، بلي توضأت شنو؟ وصلت. نعم. وفي المبتدئة تردد، وفي المبتدئة التردد. هذه المبتدئة الذي شنو؟ أول مرة تشوف الدم، أول مرة ترى الدم. وفي المبتدئة تردد، بلي وفي المبتدئة تردد، بلي بلي وفي المبتدئة تردد. والأظهر طبعا هذا التردد في الحقيقة ناشئ من اختلاف الروايات، وبالتالي اختلاف العلماء في هذا الأمر في الحقيقة. بلي هذا وفي المبتدئة التردد، هذا التردد ناتشئ ونتيجة لاختلاف الروايات، وبالتالي اختلاف أقوال العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في هذه المسألة، كما يقول بل صاحب الجواهر رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فإذا وفي المبتدئة تردد، هل إنها تترك العبادة برؤية الدم؟ بلي. هل انه تترك العبادة برؤية الدم؟ بلي. هل انه تترك العبادة برؤية الدم كما عن بعضهم انها تتحيض؟ بلي، تتحيض برؤيته اذا كان بصفات الحيض، اذا لعموم مثلا قوله عليه السلام، فاذا كان للدم حراره ودفع وسواد فلتدع الصلاه. بلي، هذا من جانب. ومن جانب اخر كما قلت، بلي، ومن جانب اخر هناك اقوال لي العلماء، مثلا سيد المرتضى رضوان الله عليه يقول في المصباح والجارية التي يبتدئ بها الحيض لا تترك الصلاة حتى يستمر لها 3 أيام. بلي، فإذا كما قلت لكم بأنه هناك اختلاف في الروايات واختلاف تبع له اختلاف في الفتوى واختلاف في الأقوال بين العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وعلى كل حال، وفي المبتدئة تردد، الأظهر أنها تحتاط للعبادة، الأظهر أنها تحتاط للعبادة، هذه المبتدئة التي ترى أول مرة الدم، فماذا تفعل يعني تحتاط للعبادة؟ فتصلي وتصوم خلال هذه الأيام الذي يوقع عليها الدم، اليوم الأول اليوم الثاني، بلي، فتصلي وتصوم، فإن انقطع الدم قبل تمام 3 أيام تبين أنه ليس بحيض وكانت صلاتها وصومها صحيحا، وإن استمر الدم إلى 3 أيام تبين كونه حيضا، بلي، ويحتاج صومها إلى القضاء بعد ذلك. بلي، إذن وفي المبتدئة تردد، الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها 3 أيام. انتهت المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثانية، يقول المحقق رحمة الله عليه: لو رأت الدم 3 أيام، لو رأت هذه المرأة الدم 3 أيام ثم انقطع، بلي، لو رأت الدم 3 أيام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا، بلي، كان الكل حيضا، نعم نعم. والمراد بهذه العبارة في الحقيقة أن هذه المرأة لو رأت الدم 3 أيام ثم انقطع، افرض انقطع يوم يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام، ورأت قبل العاشر، ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا، بلي، كان الكل حيضا. كيف؟ لماذا؟ طبعا لا شك بأن الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون بأن الدم الأول الدم الثاني لا شك ولا ريب بأن هذا شنو حيض، أما النقاء المحفوف بين الدم الأول وبين الدم الثاني هذا يحكم بحيضيته. لماذا؟ لأنه يقولون ناقص عن العشرة الذي هو أقل الطهر، ناقص عن العشرة، بل فلا يمكن أن يكون شنو طهرا في الحقيقة، بل فلا يمكن أن يكون طهرا. وقد استدل الفقهاء على ذلك بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إنه قال إذا رأت المرأة الدم قبل 10 أيام فهو من الحيضة الأولى. بلي شوفوا، إذا رأت المرأة الدم قبل 10 أيام فهو من الحيضة الأولى. تأملت بالعبارة، إذا صار عندنا واضح هذه هذه المسألة. ولذلك يقول لو رأت الدم، لو رأت يعني المرأة الدم 3 أيام ثم انقطع ورأت قبل 10 كان الكل حيضا، فالدم الأول والدم الثاني حيض وما بينهما كذلك يعتبر من الحيض، وبالتالي هذا الكل حيضا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولو تجاوز العشرة، ولو تجاوز العشرة، نعم ولو تجاوز العشرة، رجعت إلى التفصيل الذي نذكره في الفصل الثالث الذي سوف يذكره المحقق رضوان الله تبارك وتعالى عليه. يقول وإذا تجاوز الدم 10 أيام وهي ممن تحيض يعني غير يائسة فقد امتزج حيضها بطهرها، فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة. 3 أقسام: مبتدئة، ذات العادة المستقرة، ذات العادة المضطربة. هنا سوف يذكر هذا التفصيل في الفصل الثالث. شو تأملوا، يقول ولو تجاوز العشرة 10 أيام رجعت إلى التفصيل الذي نذكره، وقد ذكرت لكم بعض من هذا التفصيل الذي سوف يذكره. عندما يقول وإذا تجاوز الدم 10 أيام وهي ممن تحيض يعني غير يائس فقد امتزج حيضها بطهرها، فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة. سوف نتعرض لهذه المسألة في الفصل الثالث في الاستحاضة. بلي نقطة. ولو تأخر بمقدار 10 أيام، شوف تأمل في أول المسألة الثانية، يقول لو رأت الدم 3 أيام ثم انقطع ورأت قبل 10 كان الكل حيضا كما تقدم. زين، ولو تأخر بمقدار 10 أيام يعني صار أقل الطهر. شوف في أول المسألة قال ورأت قبل 10، هنا لا، ولو تأخر بمقدار 10 أيام يعني إجاه الدم 3 أيام ثم انقطع لمدة 10 أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا. واضح، كان الأول حيضا منفردا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، كان الأول حيضا منفردا. لماذا؟ لأنه أقل الحيض ماذا؟ 3 أيام، أقل الحيض 3 أيام. والثاني الدم الثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا، يمكن أن يكون حيضا مستأنفا، فإن انقطع الثاني قبل 3 أيام فليس حيض، وإن استمر 3 أيام فهو حيض ماذا؟ جديد. فهو حيض ماذا؟ فهو حيض جديد. المسألة الثالثة، يقول المحقق رحمة الله عليه إذا انقطع الدم لدون عشرة أيام يعني إذا انقطع الدم لدون 10 أيام، أفرض في اليوم السابع، في اليوم الثامن، في اليوم التاسع، هنا المرأة فعليها الاستبراء. الاستبراء يعني طلب براءة الرحم، هذا معنى الاستبراء، فعليها الاستبراء. شنو كيف الاستبراء يقول بالقطن، يعني شنو يعني تبع قطن في فرجها والصبر قليلا هكذا. بلي بلي والصبر قليلا. نعم توجد رواية صحيح بن مسلم عن الباقر عليه السلام إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، بلي فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيء فلتغتسل. بلي بلي مولانا العزيز تأملتوا، يقول فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت هذه القطنة نقية اغتسلت، فإن خرجت نقية اغتسلت. زين، وإن كانت هذه القطنة متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى. نعم، وإن كانت متلطخة يعني خرجت هذه القطنة متلطخة ولو قليلا كما في الروايات، ولو قليلا ولو مثل رأس الذباب، ولو كانت هذه القطنة عندما خرجت أخرجتها متلطخة ولو قليلا مثل رأس الإبرة، صبرت المبتدئة، صبرت المبتدئة عن الاغتسال وفعل العبادة، لا تغتسل ولا تأتي بالصيام أو بالصلاة حتى تنقى، حتى تنقى أو تمضي لها 10 أيام، بلي أو تمضي لها 10 أيام، فإن حصل النقاء قبل 10 أو على 10 فالجميع حيض، وإن تجاوز الدم 10، إذا تجاوز الدم مال هذه المرأة 10 أيام كان 10 حيضا والزائد استحاضة. إن شاء الله صارت واضحة. نقطة، وذات العادة، هذه المرأة ذات عادة وقتية، نعم عددا ووقتا، زين هذه المرأة ذات عادة هم عددية هم وقتية، بلي هم مستمر بها الدم أكثر من العادة مالتها، ماذا تفعل؟ وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، يعني من انتهاء عادتها. تأمل كيف يعني؟ افرض هذه المرأة كانت عادتها 5 أيام، تجاوز الدم عن 5، افرض 6 أيام 7 أيام 8 أيام ولم ينقطع، ها هذه كيف تعمل؟ ماذا تعمل؟ هذه تغتسل غسل الحيض في اليوم 6 أو 7 إذا كان الحيض مالتها ماذا؟ 5 أيام. واضح إن شاء الله؟ شوفوا تأملوا عبارات دقيقة. وذات العادة افرض 5 أيام العادة مالتها واستمر بها الدم، ماذا تعمل؟ يقول وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها. زين، فإن استمر الدم إلى 10 وانقطع تبين أن ذلك كله كان حيضا، لأنه أكثر الحيض 10 أيام، بلي أكثر الحيض 10 أيام، بلي قضت ما فعلته من صوم. شلون يعني قضت ما فعلته من صوم؟ باعتبار أنه شنو في الحقيقة، بلي لأن العادة مالتها 5 أيام، لأن العادة مالتها ماذا؟ 5 أيام. بالتالي قضت ما فعلته من صوم. نعم قضت ما فعلته من صوم، لماذا؟ لأنه كما قلنا بأن هذا تبين بأن ذلك شنو حيضا، وبالتالي الصوم الذي صدر منها كان في أيام الحيض، ولا يجوز للمرأة أن تصوم أو تصلي في أيام شنو في أيام حيضها. شوف تأمل عبارة شوي دقيقة، بلي وذات العادة اللي مثلا أنت عادة عددية ووقتية تغتسل بعد يوم أو يومين من عادته، طبعا إذا استمر بها الدم يعني تجاوز الخمسة أيام، مفرض عادته خمسة أيام تجاوز الخمسة أيام، فإن استمر الدم بلي إلى العاشر وانقطع، هذا تبين بأنه شنو حيضا في الحقيقة، بلي قضت ما فعلته من صوم، بلي هذا بعد اليوم واليومين اللي يعني قلنا بأنه يوم أو يومين شنو بعد يوم أو يومين ماذا، بلي لأنه بعد اليوم واليومين تغتسل وتصلي وتصوم. زين، فهنا في الحقيقة أيام الاستطهار قضت ما فعلته من صوم. زين، وإن تجاوز العشرة، وإن تجاوز العشرة، عشرة أيام تجاوز هذا الدم، يعني افرض عادته كانت خمسة أيام وهذا الدم تجاوز العشرة أيام، بلي كان ما أتت به مجزيا، يعني بعد الخمسة أيام، افرض بعد الخمسة أيام بيوم أو يومين اغتسلت وصلت وصامت، هنا هذه الأعمال مالتها شلون؟ يقول ما فيها شيء في الحقيقة، صومها صحيح، صلاتها صحيح. لماذا؟ لأن تبين بأن هذا شنو؟ بأن هذا استحابة في الحقيقة. بلي وإن تجاوز الدمع العشرة كان ما أتت به مجزيا من الصيام. لماذا؟ لتبين أن ذلك كان من الاستحاضة بعد عادتها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين، المسألة الرابعة، إذا طهرت هذه المرأة، إذا طهرت، بلي إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها. إذا طهرت هذه المرأة جاز لزوجها وطؤها. بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذا طهرت هذه المسألة الرابعة، إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها. بلي، بلي قبل الغسل على كراهية، توجد كراهية قبل الغسل، وطبعا للروايات الواردة في المقام، بلي للواردة في المقام، مثلا مرسل عبد الله بن المغيرة عن العبد الصالح عليه السلام، في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به، وقال تمس الماء أحب إلي، بلي أحب إلي. المهم هذه المسألة. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، نعم، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء، وهذا لا شك ولا ريب فيه. بلي افرض هذه المرأة، افرض هذه المرأة، وهذا واضح من روايات أهل البيت كذلك، بلي وهذا واضح من روايات أهل البيت عليهم السلام، لقول الصادق عليه السلام، في موثق يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة، افرض أخرت الصلاة بمقدار ما تتطهر وتصلي، مقدار الطهارة والصلاة، بل في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال تقضي إذا طهرت. بلي مولانا العزيز. وكذلك خبر عبد الرحمن بن الحجاج، سألت عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلي الظهر، بلي، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال نعم. بلي، فإذا في الحقيقة بلي مولانا العزيز، فإذا المسألة الخامسة، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة بحسب حالها طبعا من القصر والإتمام والسرعة في الأفعال إلى غير ذلك، وجب عليها القضاء، وجب عليها ماذا؟ القضاء. زين، وإن كان قبل ذلك، قبل مضي مقدار الطهارة والصلاة، بل قبل ذلك، يعني قبل مضي مقدار الطهارة والصلاة، يعني قبل مضي وقت يسع الطهارة والصلاة، بل لم يجب عليها القضاء، لم يجب عليها شنو؟ القضاء. نعم، هذا كله بالنسبة إلى حكم حصول الحيض. وأما حكم ارتفاعه، شوفوا، وإن طهرت قبل آخر الوقت، وإن طهرت هذه المرأة قبل آخر الوقت، افرض طهرت قبل ربع ساعة أو ثلث ساعة قبل صلاة المغرب مثلا، طهرت قبل صلاة المغرب بثلث ساعة بحيث تستطيع أن تغتسل وتستطيع أن تصلي صلاة الظهر وبمقدار تستطيع أن تصلي صلاة ولو بمقدار ركعة واحدة. شوف تأملتوا، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة، مو أصلا صلاة كاملة أو صلاة الظهر والعصر، لا، ولو بمقدار ركعة، وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء. بل تأملت الآن، يقول وإن طهرت قبل آخر الوقت، يعني قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب طهرت بثلث ساعة، بحيث إذا تروح إلى الحمام تغتسل هذه المرأة تقريبا ربع ساعة أكثر، المهم تنتهي. زين، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة. خب، إذا كانت صلاة الظهر والعصر تقدر تصليهن، خب فبها ونعمت، صلاة العصر هم بها ونعمت، أما ولو كان بمقدار ركعة وجب عليها الأداء، يجب عليها أن تؤدي صلاة العصر، لأن الوقت الأخير يختص بصلاة العصر، وجب عليها الأداء، وجب عليها أداء صلاة العصر ومع الإخلال. لا، تهاونت، لم تصلي، بل يجب عليها ماذا؟ يجب عليها قضاء صلاة العصر فقط. لماذا؟ لأن الوقت المتبقي لها هو بمقدار ركعة واحدة، والوقت الأخير لصلاة شنو؟ لصلاة العصر. نعم. وأما ما يتعلق به، يعني بالحيض، فثمانية أشياء. الأول، يحرم عليها، ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.